اسمع لها القصة العجيبة. أحد الشباب صاحب تاكسي ممكن ذكرته بي عبد الأجر، يقول لي أعرف هذا الشخص أنا دائما أتصل عليه جزاه الله خير. يقول مرة ركبت ثلاثة شباب من الرياض قالوا نبغى الشرقية، أربعة هم، اتفقت معهم على مبلغ وركبوا معي ورحنا. طبعا يقول أنا ماني مطوع لكن أنا أحب الدين، يقول وأحب أنشر الخير ودائما معي أشرطة وأوزعها على الشباب. قلت جزاك الله خير أنت داعية. قال لي الشباب ذولي طبعا شافوني ماني مطوع ماخذين راحتهم. يقول سبحان الله جاء مرت علينا وقت صلاة العصر، وقفنا عند محطة بنزين عشان نوقف عند المسجد ونصلي في خط الشرقية. يقول قلت لهم، يقول صراحة أنا كنت منحرج منهم، أنا ما أعرف يعني أحدث ولا أعرف أدعوهم ولا عبض عديد. يقول قلت لهم يا شباب بس وش رايكم نصلي ثم نمسك الخط ثاني مرة. يقول اللي قدام الظاهر أنه هو الزعيم وزي كذا، اللي قدام قال لهم، قال لراعي التاكسي والله ما عليش الحبيب احنا ما نصلي، صلي انت تعال، اعطاه اياه كاش. يقول سبحان الله كيف بهالجرأة، يقول ما صلي، كيف انسان يعيش على الارض ما يصلي؟ اللي يقطع صلته بالصلاة يقطع صلته بالله، واللي يقطع صلته بالله يقطع الله عن قلبه الراحة. كيف انسان يعيش ما يصلي؟ يقول كلام عجيب. يقول فقلت لهم يا شباب صح يعني احنا قاعد نرتكب ذنوب خطايا، بس عند الشباب الصلاة اذا ما صلينا وش بقى لنا في الاسلام؟ وش باقي؟ الصلاة عمود الدين، اذا سقط هذا العمود سقط كل شيء. يقول سبحان الله استحى هذا اللي قدام اللي قال ما نصلي، استحى ثبت على اخويه ربعه قال لهم ايش رايكم يا شباب خلونا ننزل نصلي. يقول فنزلوا أربعتهم أنا خامسهم. يقول سبحان الله توضينا دخلنا المسجد، طبعا يقول أنا أنطوي حقهم. يقول فدخلت صليت بهم ركعتين مسافر. يقول أول ما خلصت من الصلاة التفت لقيت هذا اللي قدام مطول في السجود، وأخوي أنا بعد ما خلصوا من الصلاة يمازحونه، قالوا وش فيكم ساجد مطول خلاص قم. يقول فحركناه فإذا هو ميت. والله يا إخوان مات، قبض الله روحه، يعني كان ملك الموت موجود في المسجد وما قبض إلا فلان. يقول تخيل كل ربع أخوياه اللي معه ما كانوا مصدقين، يقول حتى واحد منهم يجيب الموية يكبه على وجهه قفلان، واللي يبعدنا عند قلبه يشوف ما زال حي ولا كيف، هل هو صحيح مات ام كلام؟ ما هم مصدقين. الشباب يقول كلهم قاعد يبكون خاصة فيهم واحد يتقطع من البكاء اعظم من بكاء الطفل. يقول انا قاعد تهديهم خاصة ذاك اللي يبكي بشدة. يقول فاذا هو اخوه اللي اصغر منه. يقول اخذت تهدي، قلت له ابن حلال قضاء وقدر ولازم نؤمن بهذا. قال والله اني ما ابكي على موت اخوي، لكن تدري ان اخوي هذا انا وياه من 15 سنة ما نصلي لله، وقبض الله روحه وهو ساجد، اي رحمة من الله. والمرء اذا مات على شيء بعث عليه، ما انتقم الله منه. ربنا يبينا نتوب، يبينا الخير، لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لنا الفسوق والمعاصي. ما اعطانا السمع، اعطانا البصر. انت تتنفس بنعمة الله، تستنشق بنعمة الله، تأكل تشرب تجلس تتحرك، أن تتقلب في كل ثانية بنعم من نعم الله. من أعطاك البصر؟ الله. غيرك ما يشوف. من أعطاك السمع؟ الله. غيرك ما يسمع. من اللي اعطاك الرجلين تروح وتجي على كيفك ما حد يمنعك؟ الله غيرك يا اخي ما يقدر يمشي. هذه النعم من يمدك انه الله. يقول بلال بن سعد: عجبا لمن يعصي الله بنعمة الله، كيف هؤلاء يعصون الله والله يصب عليهم انواعا من النعم. هو اللي جعلك مسلم، اصطفاك من بين ملايين الناس وجعلك نطفة في رحم مسلمة. اي نعم نتكلم عنها وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ وين اللي يشكرون النعمة؟ وين اللي يسخرون النعم تلك بطاعة الله؟ غيرك يا اخي يهودي، غيرك نصراني، غيرك مجوسي، غيرك يعبد النار، غيرك يعبد الشجر والحجر، وانت تعبد الله الذي لا اله الا هو. ما تركع الا له، ولا تسجد الا له، ولا تتوكل الا عليه، ولا تفوض امورك الا اليه. اذا فيك هم، ضايق صدرك، امراض، ديون، هموم، غموم، عندك رب تناجيه، عندك اله تعبده هو يفرج الهموم، هو الذي بيده كل شيء. غيرك من الديانات الاخرى اذا صار لهم راح انتحر، شنق نفسه، قتل نفسه، سقط في براثن المخدرات والمعاصي، يبغى يطلع من الهموم. هؤلاء حال الذين لا يعرفون الله.